ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله رب العالمين، وإن خير الهدي هدي محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حر النار. أما بعد، فإن الله عز وجل رزق هذه الأمة بكثير من الآيات وكثير من المعجزات، ومن أبلغ الآيات التي رزقنا الله عز وجل بها هي نعمة القرآن العظيم. فالله رب العالمين أتى كل من أنبيائه معجزات، وخصه بآيات، وخص نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الباهرة على مر العصور وكر الدهور. تبقى هذه المعجزة هي أعظم النعم التي من الله عز وجل على هذه الأمة المظلومة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بها. ومن الصور العظيمة في هذا الكتاب العظيم، كتاب الله رب العالمين، الذي نؤمن بأن كلامه هو كلام الله رب العالمين، فمن الإيمان بالقرآن أن نؤمن بأن القرآن العظيم هو كلام الله، هو كلام الله رب العالمين تكلم به حقيقة، ولكن ليس ككلام الله كلام. فالله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه في صفاته شيء ولا أحد. هذه الصورة العظيمة هي صورة الإخلاص، وهي من أكثر صور القرآن العظيم، وهي من أعظم صور هذا الكتاب المتين الذي من الله رب العالمين علينا به. هذه الصورة في الحديث الذي ثبت عند أحمد في المسند عن أبي بن كعب أن الكافرين ذهبوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا محمد أنسب لنا ربك، يعني ربك هذا الذي تعبده والذي جئت لتدعو لتوحيده، أنسبه لنا النسب، أي من أي نسب هو سبحانه وتعالى. لما ذهب الكافرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: أنسب لنا ربك، نزلت هذه الصورة العظيمة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل، فالله رب العالمين ليس له والدة ولا ولد. الله رب العالمين ليس له ولد، كما ادعى عليه من ادعى من الكافرين وممن ادعوا عليه بالكذب والزور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد هو أصبر على الأذى من الله عز وجل، ليس أحد هو أصبر على الأذى من الله عز وجل. يدعي الناس، يدعي الكافرون من هنا وهنالك أن له ولد وليس له ولد سبحانه وتعالى، فليس أحد أصبر على الأذى من ربنا سبحانه وتعالى، لأنه يرزق العباد على ما على كفر العباد به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل، فيدعون أن لله عز وجل ولد وليس له ولد، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم من النعم الظاهرة والباطنة كما نرى في الحياة. فالله عز وجل أنزل هذه الصورة العظيمة عندما ذهب الكافرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن ينسب لهم ربهم، فنزلت هذه الصورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي توضح فضل هذه الصورة العظيمة، الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه. والإمام البخاري هو عالم من أعلام هذه الأمة على مر العصور، وهو جهبذ من جهابذة الحديث الذي قيده الله رب العالمين، وقيد غيره ممن هم مثله وممن هم أفضل منه وممن هم دونه من علماء الحديث على مر العصور لحفظ دين الله رب العالمين. لأنكم كما تعلمون أن الله عز وجل تعهد بحفظ هذا الدين العظيم، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فدين الله رب العالمين محفوظ، وذكر الله رب العالمين وهو القرآن الكريم محفوظ بتعهد الله عز وجل، لأن الله هو الذي تعهد بذلك، ولأن الله هو الذي وعد بذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك يدخل فيها هذه الآية الحديث النبوي، فكما أن القرآن محفوظ فكذلك السنة محفوظة بحفظ الله رب العالمين، لأن السنة شارحة للقرآن، ولأن تبين ما أجمله القرآن، تفصل ما أجمله القرآن. فمثلا الله رب العالمين أمرنا في القرآن العظيم بالصلاة، وأمرنا عز وجل بالزكاة، ولكن هل جاء في القرآن أن صلاة الظهر مثلا 4 ركعات، أو أن صلاة العصر مثلا 4 ركعات، أو تصلى هكذا وهكذا؟ جاء ذلك في السنة، فالسنة النبوية محفوظة بحفظ الله رب العالمين، لأن الله عز وجل ما كان ليحفظ القرآن العظيم ولا يحفظ ما يشرح القرآن العظيم. فحفظ الله رب العالمين يشمل القرآن ويشمل السنة، فالسنة محفوظة بحفظ الله عز وجل. ويقيد الله رب العالمين من كل جيل علماء الحديث، علماء مراسقون أستاذ يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونه للناس. فمهما سمعت من مدعي يدعي على السنة فاعلم أنه كاذب وأنه يدعي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما سمعت من متهجم يتهجم على البخاري الإمام رحمة الله عليه فاعلم أن هذا رجل كذوب لا يعلم شيئا، ولم يكلف نفسه أن يدرس وأن يذاكر وأن يطلع على التفاسير وعلى شروحات العلماء، فيأتي على بعض الأحاديث فيردها بعقله ولا ينظر إليها نظر العلماء، والنظر الذي هو ينبغي أن ينظر في هذه الكتب العظيمة أن تفهم الأحاديث. فيأتي من يأتي مثلا على حديث من أحاديث النبي كمثال، قال أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب فيقيل عند أم سليمة. أم سليمة هذه إحدى الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقيل عندها وكانت تفلي رأسها، هذا الحديث البخاري. فيقول قائل هل هذا الكلام يصح؟ هل النبي فعل ذلك؟ وهل اطلعت على شرح الحديث؟ هل علمت من هي أم سليمة للنبي؟ إن أم سليمة هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم، خالة من الرضاع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حديث. فعندما يقرأ الناس ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عند أم سليمة، هل هذا الكلام يليق بالنبي؟ يقول لا، إذا البخاري كذاب. نقول له أنت الذي تكذب، وأنت الذي تدعي على النبي وعلى البخاري. البخاري ما كان يكذب، البخاري الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث، وقال ما نقلت في كتابي هذا إلا الصحيح، وما تركت من الصحيح أكثر تورعا وتحريا، وكان يتحرى النقل عن العلماء الراسخين في الحديث، العلماء العدول الذين لا يكذبون ولا يعرفون الكذب. كان البخاري يقول والله ما كتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. البخاري الإمام رحمة الله عليه كان يقول والله ما كتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. ويأتي من يتجرأ عليه اليوم هذا كلامه يذهب إلى بعيد ولا ننظر إليه، فهذا حديث. ومن الأحاديث التي يتطرقون إليها أيضا الأحاديث التي لا يحاولون أن يريقوا أنفسهم بمذاكرتها وبالاطلاع على شرحها، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي هكذا قال الرجل للنبي، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. فقال الرجل إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أمسكها. قال الرجل للنبي إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال النبي طلقها. قال إني أحبها. قال أمسكها. فيظن الظانون أن الرجل يتكلم عن امرأته بالسوء، وليس ذلك كذلك، وإنما ما أتى به الشارحون لهذا الحديث أن الرجل كانت امرأته كثيرة الصدقة، فكلما سألها أحد صدقة أعطته، هذا معنى كلامه أنها لا ترد يد لامس. فيأتي من يأتي ولا يفهم الحديث ولا يطلع على شرح الحديث ويقول هذا يليق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أمسك المرأة وهي على هذا الحال؟ أقول له لماذا لا تفهم شرح الحديث؟ ولماذا لا تطلع على الحديث؟ فالذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون على البخاري رحمة الله عليه، والله إن نعل البخاري لأشرف عند الله رب العالمين إن شاء الله منه، وإن نعل البخاري لأعلى من رؤوسهم بفضل الله عز وجل، لأنه عالم راسخ رحمة الله عليه. روى البخاري في صحيحه من الحديث الذي رواه أنس أن الأنصار كان أنس مع الأنصار وكان يصلي بهم رجل في كل ركعة بالإخلاص، وربما يصلي مع الإخلاص مع سورة الإخلاص قل هو الله أحد بسورة ثانية. فقالوا له لماذا لا تصلي إلا بهذه السورة؟ فأصر الرجل على ما كان يفعل، وكان يصلي دائما بهم بالإخلاص. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إن هذا الرجل يؤمنا ولا يصلي بنا إلا بالإخلاص. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لماذا لا تصلي بهم إلا بقول هو الله أحد؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها، إني أحب هذه الصورة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أدخلك الله الجنة بحبك إياه، أدخلك الله الجنة بحبك لصورة الإخلاص. فهذا الرجل أحب هذه الصورة، ومن حبه إياها أنه كان يصلي بها في كل ركعة من ركعات الصلاة بالناس. وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا لهذا الرجل. قال: إن الله أدخلك الجنة أو يدخلك الجنة بحبك لهذه الصورة العظيمة. فهذا من الأحاديث التي تدل على عظم هذه الصورة الفاضلة وعلى أهمية هذه الصورة العظيمة. وفي حديث ثالث عن أبي سعيد الخدري صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سمع رجلا يقرأ سورة الإخلاص. كان كثير القراءة لسورة الإخلاص، كان ما يكثر دائما من قراءة هذه السورة. فقال له: تقرأ هذه السورة كثيرا وكأنه يتقالها، يعني وكأنه يقول أن هذه السورة قليلة فليقرأ غيرها. فذهب أبو سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقل له ما كان. قال: إن رجلا يقرأ بهذه السورة كثيرا، وإن الرجل الآخر قال له: إنك تقرأ بهذه السورة كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لتعدل ثلث القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ هل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا قرأت الإخلاص فكأنك قرأت سورة كأنك قرأت ثلث القرآن؟ قال العلماء: إن القرآن على ثلاث أقسام: توحيد وأحكام وقصص. القرآن على ثلاث أقسام من حيث الموضوعات، من حيث ما في القرآن من تعاليم أنزلها الله رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. توحيد، فهذا هو الركن الركين لدين الإسلام العظيم. وقصص، قصص الأنبياء، وهو أيضا يعلمنا التوحيد. وأحكام تنزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى حتى يعلمها أصحابه ويعلمها لمن جاء بعد أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فالقرآن توحيد وقصص وأحكام. فالقرآن الإخلاص، سورة الإخلاص بها موضوع التوحيد، تركز على موضوع التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة العظيمة بهذه الأحاديث السالفة التي ذكرت لكم بفضل الله رب العالمين توضح أن هذه السورة من أجل سور القرآن ومن أعظم سور القرآن، وكل كلام ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وكل كلام ربنا سبحانه وتعالى جليل. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد يعني يا محمد كل الناس أن الله أحد، أن الله عز وجل واحد. ولن ينجو عبدا من النار، ولن ينجو عبد من النار إلا بالإيمان بأن الله عز وجل واحد، وإلا بتوحيد الله رب العالمين. أن تؤمن بتوحيد الربوبية، بإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة. فلا خالق إلا الله عز وجل، ولا مالك يملك السماوات والأرض وما بينهم إلا الله عز وجل، ولا رازق للعباد سواه سبحانه وتعالى، ولا يحيي ولا يميت إلا الله عز وجل. وكذلك كان الكفار الأولين يؤمنون بهذا ويقولون بهذا الكلام، كما أنزل الله ربنا في القرآن العظيم وقال نبيه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني يا محمد، لئن سألت هؤلاء من الذي خلقهم ليقولن الله. لئن سألت أبا جهل، ولئن سألت أبا لهب، ولئن سألت هؤلاء الكفار المعاندين من خلقهم ليقولن الله. وفي آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي آية ثالثة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكان الكفار الأولين يؤمنون بأن الله عز وجل خلق وملك ودبر أكبر وخلق السماوات والأرض، ولكن كانوا لا يعبدون الله عز وجل، كانوا يعبدون مع الله سواه، كانوا يعبدون غير الله عز وجل. لذلك كفرهم الله رب العالمين وحاربهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يكفي أن تؤمن بتوحيد الربوبية فقط، عليك أن تؤمن بتوحيد الألوهية أيضا. قلنا أن توحيد الربوبية الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، وهو المالك وحده، وهو الرازق وحده، وهو المدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى، لا يدبر الأمر معه سواه سبحانه وتعالى. أن تؤمن بذلك إيمانا يقينيا، ولا يتصرف في الكون أحد مع الله، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا صنم ولا شجر ولا صاحب ضريح، لا يتصرف في هذا الكون أحد مع الله عز وجل، والله وحده هو المالك وهو المتصرف في هذا الكون. علينا أن نؤمن بذلك إيمانا يقينيا، وأيضا علينا أن نؤمن بتوحيد الألوهية. فالله رب العالمين أحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته، فهو المعبود لا معبود سواه، كما كان الكفار يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يقولون أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، كانوا يقولون هذا الكلام. وإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صرف العبادات لرب الأرض والسماوات، وألا يشركوا في عبادتهم أحدا مع الله رب العالمين، وإنما تكون العبادة لله عز وجل وحده، فلا يتوجهون بدعاء إلا لله عز وجل، ولا نتوجه بتوسل إلا لله عز وجل، ولا نذبح إلا لله، ولا ننزل إلا لله، ولا نتوكل إلا على الله رب العالمين، ولا نخاف خوف العبادة إلا من الله عز وجل، لأن الخوف فيه خوف عبادة وفيه خوف جبلي مجبورون عليه. يعني الخوف الجبلي كأن يخاف إنسان من وحش مثلا، أو أن يخاف من ثعبان مثلا، هذا خوف جبلي لا شيء فيه. أما أن تخاف من أحد يضرك أو ينفعك، كمن يخاف من صاحب ضريح يقول لو فعلت كذا لفعل في كذا وكذا، كيف يفعل فيك كذا وكذا، ما هو أصبح عظاما نخرة لا يملك لنفسه شيئا ولا نفعا ولا ضرا فضلا على أن ينفعك أو يضرك أنت، وإنما الذي بيده النفع والضر هو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فنوجه كل العبادات لله رب العالمين. فكما أن النبي علمنا أن الله عز وجل واحد أحد في ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى أحد في ألوهيته. فنتعلم معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يجوز للمسلم أبدا أن يصرف عبادة من العبادات إلا لرب الأرض والسماوات، فلا معبود سواه. فما دام الله عز وجل هو الذي خلق وحده، وهو الذي ملك وحده، وهو الذي يرزقنا وحده، وخلقنا وسوانا من عدم لم نكن شيئا مذكورا، فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، لا نوجه عبادة من العبادات لغير رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، وإنما العبادات عبادات القلب وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، فالصلاة وكالزكاة وكالطواف، فلا يطاف بغير بيت الله العظيم، لا يطاف بغير الكعبة المكرمة، لا يطاف بغير هذا البيت، لأن الله عز وجل أمرنا بالطواف فقط حول هذا البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطوف إنسان بحجر، ولا يطوف إنسان بضريح، ولا يطوف إنسان بقبر ميت، هذا لا يجوز، هذا ليس في دين الله عز وجل، وإنما الطواف عبادة لا تنبغي إلا حول بيت الله الحرام، كما أمرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم، فأمر بالطواف حول هذا البيت فقط. فعباد الله كما أننا يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل أحد في ربوبيته، بأنه الخالق والمالك والمدبر والرازق سبحانه وتعالى، والمحيي سبحانه وتعالى، والمميت سبحانه وتعالى. أيضا نؤمن بأننا لا يجوز لنا أن نوجه أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، لغير رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فكل العبادات مصروفة لله عز وجل من توكل وخوف وإنابة وذكر وصلاة وزكاة وحج وطواف لله رب العالمين وحده، ودعاء وتوسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء والعبادة، فلا يدعى سوى الله، لا يدعى غير الله عز وجل، لا ندعو أحدا مع الله ولا ندعو غير الله عز وجل، بشفاء أو بنجاح أو بغير ذلك من الأمور التي نريد في حياتنا. قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسمائه وصفاته. فتؤمن بأن الله رب العالمين ذاتا ليس كمثلها ذات، فالله رب العالمين ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. فلا أحد يستطيع أن يدرك بعقله ما الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يدرك ذلك، لأن الله عز وجل في القرآن علمنا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. فنؤمن بأسماء الله رب العالمين ونؤمن بصفات الله رب العالمين. فالله أخبرنا أنه عليم فهو عليم، وأخبرنا أنه سميع فهو سميع، وأخبرنا أنه غني حميد قوي بصير سبحانه وتعالى. ولكن علم الله ليس كعلم المخلوقين، وسمع الله ليس كسمع المخلوقين، وبصر الله رب العالمين ليس كبصر المخلوقين. نؤمن بهذه الصفات لربنا العلي القدير، ولكن تحت قاعدة ليس كمثله شيء. فلا نشبه الله رب العالمين بأحد من خلقه، فالله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه أبدا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بأسماء الله عز وجل، نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل في القرآن عن نفسه، ولا نسأل عن كيفية ذلك، لا نقول كيف يسمع، لا نقول كيف يبصر، لأنه أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع سبحانه وتعالى. فنتوقف عند حدود ما علمنا إياه ربنا في قرآنه العظيم، ونؤمن بصفات الله رب العالمين، ولا نتكلم عن كيفية الصفة، لأن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ولا تتتبع ما ليس لك به علم. فعلمك الله أمورا عن نفسه وأخفى عنك أمور فلا تبحث فيها، كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن عن استوائه على العرش سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. فنؤمن أن الله عز وجل مستوى على العرش، وقال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء، فالعرش على السماء، والله رب العالمين من فوق العرش. ومن الجمل الخاطئة التي نسمعها من كثير من الناس أن الله في كل مكان، هذه جملة خاطئة، وإنما نقول إن الله يسمعنا ويبصرنا ونعلم ما نفعله في كل مكان سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسمع ما نقول ويرى ما نفعل ويعلم ما نأتي ونقول ونفعل في كل مكان، ولكن نقول أن الله عز وجل في السماء أو فوق السماء أو على العرش استوى. كيف استوى؟ لا نتكلم في هذا، لأنه علمنا أنه استوى على العرش ولم يعلمنا كيف استوى على العرش سبحانه وتعالى. فصفاته ليست كصفات المخلوقين، ما الدليل على هذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبرنا عن نفسه أنه سميعا بصيرا عليما قديرا، هذه الصفات. ولكن هل يشابه ربنا سبحانه وتعالى في صفة السمع مثلا صفة من صفات المخلوقين؟ أبدا. فهذه الآية العظيمة من هذه السورة الكريمة، قل هو الله أحد، نؤمن بأن الله عز وجل أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد اسم من أسماء الله الحسنى، هذا الاسم العظيم كما فسره الصحابي الجليل ابن الصحابي عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه، قال هو الذي يصمد إليه الخلائق. كثير من الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون سورا يقولون هي من أكثر سور القرآن، ولكن ما معانيه؟ لماذا لا نلتفت إلى معاني هذه السور العظيمة؟ وما الذي هو في الحياة في حياتنا نحن أهم من أن نبحث ونفتش ونجهد أنفسنا ونبذل أعمارنا وجهدنا ومالنا في سبيل تعلم دين الله رب العالمين؟ أن نتعلم قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، ما الفلق؟ ما النفاثات؟ ما الخناس؟ ما هذه المعارف؟ ما الصمد؟ نتعلم هذه المعاني، نتعلم معاني آيات ربنا العظيم، وكلما تعلمنا هذه المعاني ازددنا بالله رب العالمين إيمانا. فليس هناك أفضل من أن تتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، وأن تتعلم معاني كلامه، وأن تدرس وتبذل الجهد في تعلم كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق، يعني يحتاج إليه الخلائق، وكل الخلائق فقراء إلى الله رب العالمين، والله رب العالمين غني عن جميع المخلوقات. فجميع المخلوقات يحتاجون إلى الله عز وجل يرزقهم ويغنيهم ويعطيهم الحياة ويعطيهم القوة حتى يتحركوا ويبذلوا في هذه الحياة. كل المخلوقات حتى الكافرين يحتاجون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الله فغني سبحانه وتعالى بذاته، غني سبحانه وتعالى عن خلقه، فالله الصمد يعني الله عز وجل والذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه الخلائق، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، كما قلنا أنه ليس أصبر على الأذى من الله عز وجل. ادعى الناس أن الله عز وجل ولدا وليس له ولد، ادعى الناس أن الله عز وجل صاحبة وليس له صاحبة، فليس له سبحانه صاحبة ولا ولد، وإنما كما قال ربنا في قرآنه العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله عز وجل نظير، وليس لله رب العالمين ند، وليس لله رب العالمين مثيل، وليس لله رب العالمين شبيه، فليس له سبحانه وتعالى شبيه من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا يتصرف في هذا الكون أحد من عباده، وإنما يتصرف وحده كما خلق وحده وكما ملك وحده وكما أرزق وحده، فهو المدبر الأمر وحده والمتصرف في هذا الكون وحده سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا أحد، يعني كفوا معناها نظير، فليس له نظير أبدا وليس له مثيل أبدا في شيء من الأشياء ولا في اسم من الأسماء ولا في صفة من الصفات التي أخبرنا الله عز وجل في القرآن العظيم. علينا عباد الله أن نتعلم هذه المعاني وأن نؤمن بها، نؤمن بربوبية الله رب العالمين وبألوهية الله رب العالمين وبأسماء الله عز وجل وبصفات ربنا العلي القدير تحت قاعدة ليس كمثله شيء، فتتعلم أن الله عز وجل صفات ولكن ليس كمثل صفات الله عز وجل صفات. تقول الله سميع ولكن سمعه ليس كسمع المخلوقات، الله بصير ولكن بصره ليس كبصر المخلوقات، الله عليم ولكن علمه ليس كعلم المخلوقين سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل كما قلنا أن له الخلق وحده سبحانه وتعالى وله الملك وحده سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك وأنه يدبر الأمر، يدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى. فالأمور الكونية والأمور المناخية من عند الله رب العالمين، لا ننسب شيئا من ذلك لخلق من المخلوقات ولا لكوكب من الكواكب ولا لسماء ولا لسحاب، وإنما الله عز وجل هو الذي يتحكم وهو الذي يدبر الأمر في أحوال المناخ أيضا حرا وبردا. نؤمن بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غداة يوم كان المطر قد أنزل من عند الله رب العالمين، في صباح يوم في الليلة التي قبل هذا الصباح نزل المطر بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء يعني بكوكب بسماء بكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فمما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحر والبرد والصقيع وأن كل هذه الأمور والمطر وغير ذلك بيد الله عز وجل وحده، وأننا ينبغي عندما نصاب بذلك أن نقول هذا من عند الله رب العالمين، عندما تنزل الأمطار نقول مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا من فضل الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، قالت النار شاكية إلى ربها ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين أذن الله رب العالمين للنار بعدما اشتكت بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني من البرد. فهذا البرد الذي نحن فيه إنما هو من عند الله رب العالمين، وهو من هذا النفس الذي أذن الله رب العالمين للنار فيه. فعندما اشتكت النار إلى ربها بأنها أكل بعضها بعضا، فقال الله عز وجل آذنا لها بنفسين، نفس في الصيف وهو الحر الشديد، ونفس في الشتاء وهو البرد الشديد، وهو من رحمة ربنا عز وجل. فنعوذ بالله عز وجل من حر النار ومن زمهرير النار، لأن من عذاب النار كما لا يعلم الكثير أنها تكون في شدة الحر ولحظة وتكون في شدة البرد، فهو ذلك مع ذلك، شدة حر ثم شدة برد، وهو الزمهرير البرد الشديد. فهذا مما يقع في كون الله رب العالمين ومما نشعر به من برد، إنما هو من عند الله عز وجل، حتى نتذكر أن الله عز وجل عبد نارا للكافرين، عبد نارا للعاصين، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. وهذا الحديث عند البخاري في الصحيح رحمة الله عليه، وعند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، ومن المكاره البرد، أن تسبغ الوضوء وأن تتقن الوضوء على المكاره مهما كان الجو برد. فليس معنى ذلك أنك إذا توفر لديك ماء، إذا توفر إليك ولديك ماء ساخن أن تتركه، لا، ولكن إذا اضطررت إلى الوضوء بالماء البارد فأسبغ الوضوء كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من إسباغ الوضوء ومن الذهاب إلى المساجد وكثرة الخطوة إليها ومن انتظار الصلاة إلى الصلاة كما يفعل هذه السنة الكبار من رجالنا، نسأل الله أن يحفظهم. فغالبية المسلمين الذين يفعلون هذه السنة وكأنهم يعيشون لعبادة ربهم هم الكبار، الكبار من الرجال الذين شابت رؤوسهم وبلغوا من الكبر عتيا، نسأل الله أن يحفظهم أجمعين. وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نرحم بسببهم. واليوم نرى كثير من الشباب لا يحترمون أولئك، وهؤلاء لا أقول إنما يضعون فوق الرأس وإنما توضع نعالهم احتراما لشيبتهم في الإسلام على الرأس، احتراما لهم واحتراما للكبير، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وهذه من الأمور التي فرط فيها كثير من الشباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن المطر عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني ماء كثيرا جزيلا نافعا للمسلمين، يكون مطرا ويكون نافعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس في الحديث الذي عند مسلم قال: أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، نزل المطر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، فحسر يعني فشمر صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ لما تعرضت بجسدك الشريف لهذه المياه ولهذه الأمطار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه. فهذا المطر حديث عهد بربه لم يتلوث بعد، فهو من عند الله رب العالمين. فنؤمن أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وهو المدبر لهذا الأمر، وهو الذي يرزقنا بالحر، وهو الذي يرزقنا بالبرد، وهو الذي يرزقنا بالأمطار التي ينفعنا الله عز وجل بها. نؤمن بذلك إيمانا يقينيا، لأن دينكم عباد الله دين عظيم، دينكم عباد الله دين الرحمة، دينكم عباد الله ليس فيه ما يشوبه، ولكن ما نحتاجه أن نتعلم هذا الدين وأن نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من هذا الدين ومن تعلم هذا الدين فتحا مباركا. فكلما تأملت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الدين دين الرحمة. فالنبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بذبح الحيوانات يقول: إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وإذا قتل فليحسن القتل، صلى الله عليه وسلم. وهو يتكلم عن الحيوانات ويقول لا تذبح شاة أمام أختها حتى لا تعذب برؤيتها وهي تذبح. هذه لرحمة الإسلام، وهذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما تطلع على هذه النصوص، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح للحيوانات، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل للحيوانات، وإذا ذبح أحدكم شاته فليريحها وليحيد شفرته لتكون الشفرة حادة حتى لا تعذب وهي تذبح. هذه الأحاديث للحيوانات، فكيف بالأنسين؟ ولذلك عندما تطلع على هذه النصوص وتتأمل فيما يحدث وفيما ينسب لدين الإسلام العظيم من هذه الجماعات المارقة وهذه الجماعات الضالة التي تذبح باسم الله وتقتل باسم الله وتحرق باسم الله، والله عز وجل من هذا بريء، ودين الله عز وجل من هذا بريء، ونبيكم صلى الله عليه وسلم من هذا براء. دين الله عز وجل ليس فيه هذه الوحشية وليس فيه هذا الاعتداء، ولو كان على نصراني فهم معاهدون لا يقتلون، كما قال نبيكم في الحديث الذي ثبت عند مسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهل هؤلاء يعلمون دين الله عز وجل؟ يقتلون باسم الله ويذبحون باسم الله ويحرقون باسم الله؟ هل هذا من دين الله عز وجل؟ هل هذا من الدعوة إلى تطبيق دين الله عز وجل؟ ولذلك أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء الصراط، وأن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذا البلد العظيم يا رب العالمين وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ جيش هذا البلد يا رب العالمين وسددهم يا أكرم الأكرمين، واحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، واحفظ هذا البلد من كل مارق ضال مضل يا أكرم الأكرمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.